الشيخ الزنداني نسأل الله لنا وله حسن الختام، لما سئل لو فشلتم في الانتخابات قال إننا نعلن الجهاد، بصرف النظر عن هذا الكلام لو قدر هذا أو أن بعض أصحاب الفتنة أحدثوا فتنة في هذه البلد ووقع قتال، فما هو موقف أهل السنة من هذا؟ موقف أهل السنة هو الاعتزال، لأننا قد عرفنا أنهم يغضبون لكراسيهم، ولقد أحسن من قال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عايشي. في كلمة لا أحب أن أفشيها، دخل بعض الإخوان إلى زنداني إلى بيته وفيها ضرر عليه، فلا أحب أن أفشيها ولا أقولها. ماذا يا إخوان؟ الواقع أنهم ليسوا عازمين على الجهاد كما قلت لكم قبل، إلا أن يقول لهم علي عبد الله الصالح جاء يقاتل الشيوعيين فممكن أن يقاتل الشيوعيين، أما هذا فليسوا عازمين لا يلبسون علينا. بعدها يقولون ما فيه إلا الانتخابات والقتال، لا، فيه أمر ثالث، التعليم والتمسك بالكتاب والسنة، وإذا وجد الكفر البواح في المجتمع فلنا أن نقاتل الكافرين. نعم.